بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب ختم به الشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي كتاب الطهارة من كتابه المحرر، وذكر فيه يعني هذا الباب اللي هو إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان المحرمة. وأورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. قال أنها لا تتخذ خلا. والخمر هي ما خمر العقل وغطاه، وقيل لها خمر لأنها تغطي العقل ويعني تجعل الإنسان عندما يكون عنده عقل ويشربها فإنه يتحول من كونه عاقلا إلى كونه شبيها بالمجانين. ومن أسوأ يعني ما يعني سمعت به فيما يتعلق ببيان قذارة الخمر ويعني وأن صاحبها يعني أشبه ما يكون بالمجانين، يعني ما ذكره أو ما سمعته من شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، أنه قال أن رجلا يعني أصابه حصل سكر، فكان يبول في يديه ويغسل وجهه يعني ببوله، ويقول: سبحان الذي أنزل من السماء ماء طهورا. وهذا يدل على يعني على قبح يعني مثل هذا العمل، وأن من أعطاه الله عقلا فإن عليه أن يحافظ على هذا العقل ولا يسعى لأن يكون من جملة المجانين، وقد أعطاه العقل فيسعى لأن يكون مجنونا. والجمهور العلماء على أن الخمر نجسة، ويعني وذكره في هذا الباب على اعتبار أنها من الأشياء النجسة، وذكر حديث أنس الذي فيه أنها سئلة تتخذ خلا، يعني معناها أنها تخلل، بمعنى أن الخمر المسكرة يوضع فيها من من من من يعني من الأشياء التي هي يعني طيبة حتى تتحول من كونها مسكرة إلى أو غير مسكرة. فإن الشام قال: لا، أنها لا تتخذ خلا ولا يعمل على تخليلها، لكن إذا تخللت بنفسها وتغيرت يعني بنفسها فإنها يعني استعمالها صحيح، لأنها زال عنها الإسكار، لأنه زال عنها الإسكار. وعلى هذا فإن الخمر يعني نجسة، وهي يعني مما يعني جاء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في يعني التحذير منها وفي تركها والابتعاد عنها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. رواه الدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وقال البخاري: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. ثم ذكر يعني ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تنجسوا موتاكم، يعني لا تصفونهم بالنجاسة. هذا ما نقول لا تنجسوهم، يعني لا تصفونهم بالنجاسة أو تقولون أنهم أنجاس الذين هم الموتى. فالمسلم يعني طاهر حيا وميتا، المسلم طاهر حيا وميتا، فلا يوصف بأنه نجس. وقد جاء يعني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس، فانخنس فقال له يعني الرسول سأله قال إني كنت على جنابة فكرت أن أجالسك وأنا على جنابة. فقال عليه السلام إن المؤمن لا ينجس, فقال إن المؤمن لا ينجس فهو طاهر حيا وميتا, فهو طاهر حيا وميتا, وتغسيله ليس عندما يموت ليس للنجاسة وإنما يعني لتطهيره وتنظيفه وكونه يكون على حالة حسنة. هذا هو المقصود من من من من تغسيله يعني إذا مات, وليس التغسيل من أجل أنه نجس, وإنما هو طاهر, وإنما هو طاهر. فالمسلم يعني طاهر حيا وميتا, وأما الكافر فإن جسده إذا يعني لم يكن عليه نجاسة فإنه يكون طاهرا, فإنه يكون طاهرا, ويعني فليس يعني وصف الله عز وجل الكفر بأنهم نجس يعني أن المقصود أن أن أن أن الإنسان إذا مسه يكون مس نجاسة وأن عليه أن يغسل, يعني هذا الذي حصل يعني مماسته لجسده فهو طاهر. والنجاسة إنما هي نجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر, وأما الجسد فإنه طاهر. فالإنسان إذا يعني وضع يده عليه لا يقال أنه وضع يده على نجاسة وأنه عليه أن يغسل هذه النجاسة, إلا إذا عرف بأن عليه نجاسة وأن الإنسان لمس هذه النجاسة فإنه يغسل هذه النجاسة الطارئة, فإنه يغسل هذه النجاسة الطاهرة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم يعني لا تصفونه بالنجاسة, فالمسلم لا ينجس يعني حيا ولا ميتا, يعني هو طاهر في حياته وطاهر في حال وفاته. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره, هكذا رواه البخاري. ورواه مسلم ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه, ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأعطاه إياه, ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق, فحلقه وأعطاه أبا طلحة رضي الله عنه فقال اقسمه بين الناس. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني فيه أنه حلق شعره وأعطاه أبا طلحة ليوزع يعني نصفه على الناس ونصفه يعني أعطاه إياه. والمصنف أورد هذا الحديث من أجل بيان أن أن أن أن, أن الشعر طاهر, وأن يعني أن أن أن, أن الشعر طاهر, فهو يعني هذا هو مقصوده من من من, من إراده في هذا الباب أن أن أن أن, أن الشعر طاهر. والصحابة رضي الله عنهم لما أعطاه ليوزع للناس أنهم كانوا يتبركون بشعره ويتبركون بفضل وضوءه ويتبركون بعرقه ويتبركون يعني مسه جسده عليه الصلاة والسلام, وحتى الثياب التي يلبسها يعني يحرصون يعني على تحصيلها وعلى استعمالها, كما جاء في قصة الرجل الذي أهدي إلى رسوله يعني بردة يعني فلبسها محتاجا إليها, فرآها رجل عليه وقال يا رسول الله اكسريها, فالرسول دخل منزله وخلعها وأعطاها إياه, فلامه الناس على ذلك وقالوا كيف تسأله وقد لبسها محتاج إليها, قال إني ما سألته لألبسها وإنما سألته لتكون كفني, يعني يريد أن يتبرك يعني بهذا هذه البردة التي مست جسد الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن هذا الحديث أورد من أجل بيان الطهارة يعني طهارة الشعر, وأن يعني من فصل من الإنسان يعني من شعر فإنه يكون طاهرا سواء كان متصلا أو منفصلا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله أكلت الحمر, ثم جاء جائن فقال يا رسول الله أفنيت الحمر, فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس, قال فأكفئت القدور بما فيها. ما متفق عليه ولفظه لمسلم. وفي الصحيح في حديث سلمة رضي الله عنه أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بالحمر الأهلية وأنها نجسة وأنه يعني وأنها محرمة وأن الرسول أخبر بتحريمها وأن الناس يعني لا يأكلونها ولا يستعملونها. والحمر الأهلية والإنسية هي المقابلة للحمر الوحشية التي هي صيد والتي هي حلال. فالرسول عليه السلام في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث بين أن أنها رجس وأنها نجس وأن الناس لا يأكلونها وأن ما أخبر به من أنهم يعني وضعوها في القدور وأوقدوا عليها النار لهذا أمر بإكفائها وإراقتها والتخلص منها وأنها لا تؤكل، فدل على ذلك على أنها محرمة وأن تحريمها لنجاستها. وقد بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي قال: فإنها رجس أو أنها نجس، فهي محرمة لا يجوز أكلها سواء ذكيت أو لم تذكى، لأن التذكية لما لا يجوز أكله يعني هي يعتبر ميتة. التذكية لا تحل الشيء الذي يعني الذي يعني يتساوى فيه ميتته وتذكيته، فإنها لا تحله، وإنما هو حرام. ويعني وهذه الأحاديث تدل على تحريم الحمر الأهلية وعلى نجاستها. نعم. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. ثم ذكر الحديث عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته في منى ويعني يحدث الناس ويعني يبين للناس أحكام حجهم، وقال وكان خطامها بيده وكان لعابها يسيل بين كتفيه. يعني لعابه هنا أورده من أجل طهارة اللعاب، يعني لأن الرسول رآه وأقره ولم يقل أغسله، فدل هذا على أن لعاب الناقة وكذلك لعاب ما يعني يباح أكله كالبقر والغنم وكالصيد الضباء وغيرها أن لعابها طاهر. بل قد جاء ما يدل على أن البول أنه يكون طاهرا يعني فيما يتعلق بالنسبة للإبل، ومثلها كل ما يؤكل لحمه فإنه يكون طاهرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني العرانيين لما جاءوا واستوبوا المدينة أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فهذا دل على طهارتها. وكذلك أرواتها فإنها طاهرة، يعني كل ما يؤكل لحمه فإن بوله ورثه طاهر. ويعني فاللعاب من باب أولى، يعني اللعاب أسهل من البول، وكل ما يعني يحصل من مأكل اللحم يعني سواء كان يعني روثا أو بولا أو لعابا فإنه يكون طاهرا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه ولفظه للبخاري. وقد روي بثلاثة ألفاظ: يستتر ويستنزه ويستبرئ، فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير, يعني ما كبير عند عند عند عندهما, وأنهم يعتبرونه يعني شيئا سهلا وهو كبير وعظيم. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان, أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول. والمقطوع هذا محل الشاهد, لأن فيه إزالة النجاسة, إزالة النجاسة, وأنه كان وأنه يعذب بسبب عدم تنزهه من البول وعدم تحرزه من البول. فبين عليه الصلاة والسلام يعني أنهما يعذبان, وبين سبب العذاب, أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستبرئ من البول. فدل هذا على التنزه من البول, وعلى أن التساهل فيه وأن حصول يعني من الإنسان أنه لا يستبرئ من البول, أن هذا يعني من مما يكون سببا في العذاب في القبر. والرسول عليه السلام أخذ جريدة رطبة وشقها قطعتين ووضع على كل قبر قطعة وبين السبب, قال لعلهم يخفف عنهما ما لم ييبسا, يخفف عنه يعني ما لم يعني في حال رطوبتهما, في حال رطوبتهما. وهذا الذي حصل يعني خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم, لا يجوز لأحد أن يفعل كما فعل بأن يأتي وضع القبور يعني جرائد يعني رطبة أو كذلك زهور أو ما إلى ذلك, فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. وهذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص به, لأنه عرف أن صاحب القبر يعذبان وعرف سبب العذاب فعمل هذا العمل, وغيره لا يعلم, قد يكون منعم وقد يكون معذب, فلا يعني فلا يقال أن هذا يفعله الناس ويقتدي الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول عرف المعذبين وعرف سبب العذاب وحصل هذا الشيء وقال لعله يخفف. أما غيره فلا يعلم هل هو معذب أو غير معذب, ولا يفعل يعني شيئا يعني للاحتياط يقول إن كان معذب فإن ذلك ينفعه. لا, الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى أن الناس يفعلوا هذا, وإنما فعله, ومعلوم أن ما يحصل منه صلى الله عليه وسلم يعني مما يختص به ومما يعني يتميز به على غيره من أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه, متفق عليه واللفظ لمسلم. كمل. وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وله أيضا عنها لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في المني وطهارته وأنه طاهر, وذكر فيه يعني هذه الحديث الثلاثة عن عائشة رضي الله عنها. والأول أنه كان عليه السلام يغسله, وهذا يعني يدل على أنه حصل منه غسل, ولعل ذلك فيما إذا كان رطبا فإنه يغسل, والغسل ليس للنجاسة وإنما لإزالة الشيء الذي يعني يستقدر يعني فهو ليس لنجاسته وإنما لإزالة هذا الشيء الذي لو بقي ويعني على الثياب فإنه يستقدره الناس. والرواية الثانية والثالثة فيها أنها تحكه يعني حكا, والثانية تفركه فركا, وهذا فيما إذا كان يابس, وهذا يدل على طهارته, لأنه لو كان نجسا لاحتاج إلى غسل, ما يكفي فيه الفرك ويكفي فيه يعني الحك, وإنما يعني يتعين غسله. فلما حصل منها الفرك والحك يعني للشيء اليابس دل على أنه طاهر. وأما الغسل الذي حصل فلا يعني ذلك لأنه للنجاسة, وإنما يعني إزالة يعني ذلك الأثر الذي النظر إليه يعني لا يعجب الناس, يعني لا يعجب من رآه, يعني لأنه يعني أشياء مستقدرة, يعني هذا هو الغسل من أجله لا من أجل النجاسة, لا من أجل النجاسة, لأن الحكة والفركة واضح الدلالة على أنه طاهر, لأن الحكة يعني والفركة يعني لا يطهر يعني ما كان نجسا, وإنما ليطهر هو الغسل. نعم. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره صلى الله عليه وسلم فجئت أغسله, فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود بن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه. وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرف اسم أبي السمح هذا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي السمح رضي الله تعالى عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره فجاء ليغسله, فقال يعني ينضح من بول الغلام ويرش ويغسل بول الجارية وينضح من بول الغلام, يعني أنه يكفي أن يرش رشا وأنه لا يحتاج إلى غسل. يعني يعني جاء التخفيف فيما يتعلق بالغلام دون الجارية, فالجارية يغسل من بولها والغلام يعني ينضح من بوله فهذه من المسائل التي جاءت السنة في التفريق فيها بين الذكور والإناث, وأن هناك أحكاما الأصل هو التساوي في جميع الأحكام بين الرجال والنساء, وما جاء نصوصا في التفريق بين الرجال والنساء فإنه يصار إليها, إلى هذه النصوص المفرقة, وما عدا ذلك مما لم يكن فيه نص على التفريق فإنه يستوي فيه الرجال والنساء. وهذه أو هذا الحديث يدل على مسألة من المسائل الكثيرة التي يعني فيها يعني التفرقة بين الرجال والنساء في الأحكام. يعني وقد ذكرت في الفوائد المنتقاة في الفائدة رقم 483 يعني 20 فرقا يعني جاءت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الرجال والنساء. وذكرت أيضا أن السيوطي ذكر في كتابه الأشباه والنظائر يعني أكثر من 80 موضعا يعني في التفريق بين الرجال والنساء في كتابه الأشباه والنظائر. وعلى هذا فإن هذا الذي جاء في هذا الحديث من أحد إحدى المسائل واحدة من المسائل التي يفرق فيها بين الذكور والإناث. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.